المقدس. التعب غيره من المسلمين يجدون مشقة في الإعلان بأن الله الذي يؤمنون به أنزل كتابا فحرص وضع. دعونا معنا اليوم نسمع للصديق التاعب وهو يجاهد ليقنعنا اليوم أن الله ضعيف، يحاول أن يثبت لنا وباستماتة أن إلهه فشل في حفظ كلمته. يقاتل اليوم ليؤكد أمامكم أن كلمة الله زائلة، وحاشا للرب القدوس أن يكون تلك الصفات. فكيف تدعوننا يا مسلمين لنؤمن بإله آخر يحرف كتابه ويضيع تعليمه كما تعتقدون؟ كيف أترك ذلك القوي الذي أعبده لأؤمن بآخر ضعيف كلماته تذهب مع الريح؟ قال: أقول لكم إن كان أحد يحفظ كلامي فلن يرى الموت إلى الأبد. أما إلهكم فقال في الزمر: أكثرهم لا يعلمون، إنك ميت وإنهم ميتون. قال إلهي في لوقا 21:33: السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. أما إلهك من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ وكأن القدرة هي التبديل والتغيير ليست الإتمام والاستكمال. إلهي قال: لا تظن إني جئت لأنقذ ناموس أو الأنبياء، كمل. هذا ما أتى التعب يقوله لنا، وهو ما أتى بي هنا لأستمع وناقشه. من يدين بهنا التعب أقول له: كيف تنام الذي تعبده لم يحفظ كلمته؟ فكيف يحفظك أنت؟ ترى هل سيجيبني التاعب على هذا السؤال في مداخلته؟ ومن يؤمن بالإيمان المسيحي فأنا أقول له ما قاله الوحي على لسان بولس في كورنثوس الأولى إصحاح 2: فللروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله التي نتكلم بها أيضا ما إنسانية بل بما يعلمه الروح القدس، قارنين الروحيات بالروحيات. ولكن الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لأنه عند أصدقاء الأحباء. المناظرتنا اليوم طبع خاص، نحن هنا اليوم نتحدث عن قضية مخطوطات. بعدما يأتي القصاصة من المخطوطات ويقول: ها هو إنجيل عيسى، أملاه أو كتبه بنفسي. أتسمعوني أقول قصاصة، فقط قصاصة. ربما يتطرق حديثنا اليوم فنتحدث عن ما يزيد عن 5700 مخطوطة يوناني للعهد، مخطوطة يوناني قديم للعهد الجديد، و10,000 نسخة من الفولجاتا، و9,300 من المخطوطات القديمة ب15 لغة مختلفة قديمة. من بين كل هذه المخطوطات فشل كل مهاجم للكتاب المقدس أن يأتي بقصاصة ويقول هذه القصاصة من إنجيل عيسى، وهو الاسم الذي تستخدمونه عند الحديث عن المسيح. سيحدثنا تعب اليوم عن كتاب سماوي تعرض للفناء التام والكامل، فلم يبقى منه حرفا يستند إليه ولا رقا أو مخطوطة مفطورة تكون دليلا. فمن أصدق يا أصدقائي؟ وما الذي يقبله العقل؟ كيف يصدق المسلمون العلماء أن العلماء اكتشفوا مخطوطات تعود لآلاف السنين، ولما يكتشفوا حتى نصا واحدا يشير لمخطوطة تؤيد قولكم بما يسمى إنجيل المسيح؟ ليت التاعب يجيبني. سجمل المذاكرة حول بعض المفاهيم الأساسية مستندا مرجعيا على كتابات أبينا الحبيب عبد المسيح بسيطة بصير وأستاذي خادم الرب فادي ألكسندر وغيره من خدام الكلمة. ما هو الإنجيل؟ ليس هو مجرد نصوص نزلت من السماء، إنما هو شخص وعمل وتعليم المسيح ذاته. والمسيح ليس مجرد نبي نزل عليه وحي من السماء، وإنما هو كلمة الله الذاتية الذي نزل من السماء واتخذ صورة العبد وظهر في الجسد الإنساني في ملء الزمان. كما أن الإنجيل لا يحتوي على مجرد تعليم أو نواميس أو شرائع، وإنما يقدم بشارة الخلاص الأبدي لك البشرية في كل العصور والأزمنة في شخص وعمل المسيح النازل من السماء. والإيمان به كابن الله الوحيد النازل من السماء ليعطي حياة أبدية للعالم. يقول القديس يوحنا الإنجيلي بالوحي عن محتوى وجوهر الإنجيل الذي دونه بالروح القدس وآيات أخرى كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه: لم تكتب في هذا الكتاب، وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه. بعدما كتب الرسل العهد الجديد بإلهام الوحي المقدس في لفائف البردي فقدت هذه النسخ الأصلية، فما معنى فأن نقول بعصمتها وهي مفقودة؟ قلنا سابقا أن العهد الجديد ليس نص وإنما رسالة. قال أحد العلماء أن نص العهد الجديد ليس مادة، ولسنا نعني بأن الأصول هي المعصومة، إننا نتحدث عن لفة بردي وقلم الحبر الذي كتب به الكتاب الأصليون. في الحقيقة فكرة وجود كتاب مقدس مسيح هي أكبر من مجرد عمل مادي ملموس. فحينما أقول لك أن نص العهد الجديد الذي كتبه الرسل هو وحده المعصوم، ومع ذلك نقول لك أن هذا النص مفقود، وأكثر من ذلك حينما نقول أن هذا النص رغم أنه مفقود فهو موجود، ربما يتهم أحدكم بالجنون. ما نقوله ليس تناقض، لأن نص العهد الجديد الأصلي متوفر لدينا حاليا، ولكن مقدم لنا بشكل آخر، بمعنى أننا لا نمتلك الأصول ذاتها، ولكننا نمتلك ما كان بداخل هذه الأصول. نص العهد الجديد موجود في مخطوطات العهد الجديد. هذا النص الذي نقول أنه موجود في مكان ما من المخطوطات هو ذات النص الذي كتبه الآباء الرسل بعينه. وقد اتفقنا على أن النص الأصلي فقط هو النص المعصوم ولا عصمة لسواه، وهذا النص الأصلي مفقود وثائقه الأصلية، ولكنه متوفر لنا في شكل وثائقي آخر. العصمة هي موضوعنا، وكلمة عصمة تعني حفظ، والحفظ يتناقض مع التحريف، فلا يحرف المعصوم ولا يعصم المحرف. سيتحدث التعب اليوم ويأتي بذكر أسماء لمخطوطات وبرديات قديمة من الكتاب المقدس، ويحاول أن يثبت أن النص تلك المخطوطات محرفة. وقبل أن أستكمل أوجه سؤالي الثالث للتعب، أنت ستتحدث اليوم عن الإنجيل بحسب ما كتبه متى ولوقا ومرقس ويوحنا. ستتحدث معنا اليوم عن ما أملاه الوحي على بولس وبطرس ويوحنا ويهوذا، وأنت في وهي في مجملها العهد الجديد أو عهد النعمة من الكتاب المقدس. فهل أعتبر هذا منك تراجعا عن فكر إنجيل عيسى؟ وهل أنت الآن تعترف أن قرآنك ورسولك أخطأ عندما ذكر كتابا لم يوجد أصلا؟ ليتك تجيبني. ونعود لموضوعنا. مفهوم الوحي والعصمة ليست مفاهيم كتابية بل مفاهيم لاهوتية، بمعنى أننا لا نجد نص في الكتاب المقدس يشرح لنا ماهية، بل إننا نصل إلى مفهومهم من خلال الدلائل والقرائن في نص الكتاب، أي من خلال ما نستطيع الوصول إليه من معطيات يقدمها لنا الكتاب عن نفسه. يجب أن نفهم أن الكتاب المقدس ليس كتابا إلهيا خالصا بذلك المفهوم الذي سربته الثقافة الإسلامية إلى أذهاننا. فنعتقد أداء الثقافة الإسلامية أن البشر أداة صماء في يد الوحي تستقبل كلمات بعينها، إلا أن الوحي المسيحي الذي خاطب به الرب القدوس الإنسان استخدم نفس الإنسان كأداة تفاعلية، فلم يلغي وجوده ولم يحصره في كلمات بعينها، بل كان الوحي هو الإلهام والعصمة، بينما كان الكاتب هو الأسلوب والتعبير. فامتزجت العصمة الإلهية بالأسلوب البشري المختار الوحي كنموذج آخر على اقتراب الله من الإنسان قبل التجسد في كتابات عهد الناموس، وقيادة الروح القدس له بعد التجسد في كتابة عهد النعمة. بمعنى أن الكتاب المقدس به عنصرين، عنصر إلهي وعنصر بشري، مثل ما جاء في رومية 15 من 3-16. هذا كلام بولس اللي هو بيطلق عليه سفر السلامات. هذا كلام بولس وليس كلام الوحي، إلا أن الوحي المقدس سمح به على لسان بولس يضع لنا خريطة بشرية من يتتبعها يستطيع بسهولة التأكد من نسب رسالة بولس. مفهوم الكتاب المقدس في الشرق تشوه كثيرا نتيجة لثقافة عربية لا يعرف الفكر المسيحي. نحن نؤمن أن الكتاب المقدس هو كتاب الله والإنسان، فهو ليس حرفا منزلا ولا هو وحيا إملائيا، فقد أوحى الله بما هو جوهري وموضوعي، وقد ترك الله للإنسان الحرية المطلقة في الصيغة اللغوية. الوحي الحقيقي ليس سحرا وشعوذة وانتفاضة ورعشة وأفخاذ امرأة وملك يهرب من كلب عفن وسحر أسود ومحاولات انتحار. هذا ليس وحي. تأتي كلمة وحي في اللغة الإنجليزية inspiration، وهي مأخوذة عن الفعل اللاتيني inspire، والذي يعني يتنفس، ينفخ، يسكب أفكارا، يحرك. استخدم الفعل اللاتيني بنفس هذه المعنى في الفولجاتا فنقرأ: وجبل رب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر. لأنه لم تأتي نبوءة قتل مشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسين مسوقين من الروح القدس. من هذه النصوص فإن النص الأول والثاني من تكوين 2-7 وتيموثاوس 3-16 وبطرس 1-21 هم أشهر الأمثلة على التطبيق النقلي لوحي الكتاب المقدس، وسنتناول هذين المثالين تفصيلا الآن. النص الأول: كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر. جاء الاسم مبني المجهول موحى في الأصل اليوناني، وهي كلمة مكونة من مقطعين وأصلها الله، والمقطع الثاني وأصله هو الفعل يتنفس. لذلك هذا المصطلح يعني تنفس الله، أي أن هذا النص لا يريد أن يخبرنا سوى أن الكتب المقدسة التي عرفت تيموثاوس منذ نعومة أظافره هي تنفس الله، ما تنفس الله ذاته به، أو بتعبير آخر التنفس الإلهي الخلاق لله. كما أن النسب للسان القائل يتعارض مع سماح الله بذكر تلك العبارات من خلال الوحي، فتكرر في الكتاب المقدس كثيرا موسى يقول، موسى قال، أشعياء يتجسر ويقول، كما قال أشعياء النبي تنبأ، كما تنبأ عنكم أشعياء قائلا، داود نفسه يقول، وهناك أمثلة أخرى كثيرة توضح لنا أن الكتاب المقدس هو كتاب الله والإنسان، الله الوحي والإنسان الأداة، وليس كتاب إلهي سقط علينا من السماء كما يعتقد المسلمين. واليقين أن هذا لا يعني أن الله لم يعصم الكتب من الزلل، فقد حفظه من الروح القدس من الخطأ بكل أشكاله وفي كل فروعه. لم يكن الحرف سوى إحدى الوسائل، إحدى الطرق لأن تصل الرسالة إلى الجميع، سواء وصلت الرسالة شفهية أو كتابة، فالقدسية للرسالة نفسها وليس للوسيط، الوسيط المخطوطي أو الوسيط الشفاهي لا قدسية له ولا عصمة له، إنما العصمة والقداسة للرسالة نفسها. بمعنى، هل أنت معصوم أنت تقرأ كتابا مقدسا؟ هل أنت معصوم أنت تنقل هذا الكتاب بيدك؟ إن كان الناسخ معصوما والمترجم معصوما والقارئ معصوما لكان لنا أن ندعو كل هؤلاء أنبياء، ولا تغيرت حالاتهم وطبيعتهم أثناء النقل والقراءة والترجمة، ولا صار لهم أيضا وحيا يقيهم ويعصمهم، وهذا فكر فاسد غير صحيح. فالعصمة للرسالة وليست للحرف، العصمة للتعليم وليست للمادة المكتوب عليها التعليم. لا معنى لكلمة تحريف الكتاب المقدس، هذا تعبير هلامي يستحيل حدوثه لمين وغيرهم لتشكيك في كلام الله، كما فعل قديما عندما قال في التكوين في أول حوار دار بيني وبين الإنسان قائلا أحقا قال الله، حتى عندما كتب الله الوصايا وسلمها لموسى النبي في سفر الخروج 31-18 ثم أعطى موسى عند فراغه من الكلام معه في جبل سيناء الوحي الشهادة لو حي حجر مكتوبين بإصبع الله في خروج 32-16، واللوحان هما صنعت الله والكتابة كتابة الله منقوشة على اللوحين في خروج 32-19، وكان عندما اقترب إلى المحل أنه أبصر العجل وضغط فحمي غضب موسى من يديه واكتسرهما في أسفل الجبل. في أول مرة بعد نزول موسى كسر موسى لوحي الشريعة فانكسرت، فلم تكن أبدا إرادة الله وحكمته تقتضي بتغيير طبيعة المادة المكتوب عليها وتحديدها على هذه الأرض الثانية بطبيعتها. ورغم وجود قراءات كثيرة مختلفة في النص المخطوطات العهد الجديد، فإنه لا يوجد قراءة واحدة تهدد أي عقيدة لاهوتية مسيحية ثابتة، فكل العقائد المسيحية ثابتة، ولا يوجد قراءة تتحدى أي عقيدة مسيحية عن الثالوث ولاهوت المسيح والناسوت والفداء والخلاص إلى آخرها. لا يوجد في المسيحية ما يطلق عليه عصمة الحرف، فالحرف هو الأداة، وإن جرى زميل المحاور على خوضه في تلك القضية أنا كفيل له أن أثبت له بطلان المنطق الفكري المستمد من الثقافة الإسلامية أن الحرف يجب أن يعصم من الضياع، وأن وسيطة التخزين مقدسة معصومة، وكذلك وسيطة التخزين ليست معصومة ولا مقدسة. أتمنى أن أكون أوضحت كيف مرر صنيعة الشيطان وخادمه مفاهيم ملوثة تتنافى مع حكمة الله وإرادة الله الخالق. أترك المايك لأستاذي التاعب وشكر على حسن سماعكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ كريستوف، ولكن لي على حضرتك بس يعني رجاء، أحد الإخوة قال يعني الطرح يكون ببطء، يعني بارك الله فيك، على أساس نستطيع أن احنا نستوعب. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ كريستوف. أخويا التاعب سمعني، أخي الحبيب التاعب سمعني، طيب لك الله كتأخي الحبيب، أصلى الله عز وجل أن يجري على لسانك الحق. معكم مايك، السلام عليكم ورحمة الله. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. طيب السؤال الأزلي، السؤال الأزلي ربنا ما سمحش بحفظ كتابه، وإزاي ربنا يسمح بضياع الكتاب؟ هذا السؤال يعني دائما يطرح، فالإجابة موجودة من العهد الجديد. الإجابة موجودة في رسالة بطرس الثانية 3:16، يقول بطرس في رسالته: كما في الرسائل كلها متكلما فيها عن هذه الأمور أيها الأحباء، إذ قد سبقتم فعرفتم احترسوا من أن تنقادوا بضلال الأرضياء فتسقطوا من ثباتكم. وأيضا في رسالة يوحنا رسالة يهوذا 1:3 يقول: أيها الأحباء إذ كنت أصنع كل الجهد لأكتب إليكم عن الخلاص المشترك اضطررت أن أكتب إليكم واعظا أن تجتهدوا لأجل الإيمان المسلم مرة للقديسين، لأنه دخل خمسة أناس قد كتبوا منذ القديم لهذه الدينونة فجار يحولون نعمة إلهنا إلى دعارة وينكرون السيد الوحيد الله وربنا يسوع المسيح. أيضا في رسالة رمية النصوص التي يجب أن تكتب بماء الذهب، إذا ما هو فضل اليهودي أو ما هو نفع الختان؟ كثير على كل وجه. أما أولا فلأنهم استؤمنوا على أقوال الله، أما أولا فلأنهم استؤمنوا على أقوال الله، فماذا إن كان قوم لم يكونوا أمناء؟ أفلعل عدم أمانتهم يبطل أمانة الله؟ حاشا، بل يكون الله صادقا وكل إنسان كاذبا كما هو مكتوب لكي يتبرأ في كلامك وتغلب متى حكم. إذا هذه النصوص الموجودة في روميا وموجودة في بطرس وموجودة في رسالة يهوذا بتوضح كما يقول بولس إن هؤلاء القوم استؤمنوا على أقوال الله، الله عز وجل استأمنهم على هذه الأقوال أقوال الله، وبيطرح سؤال استنكاري: هل هؤلاء الذين اؤتمنوا على أقوال الله لو خانوا أقوال الله، هل لو حرفوا هذه الأقوال كباقي الكتب أيضا كما هو مكتوب في بطرس، هل ده يعيد في الله عز وجل؟ لا يعيد، حاشا حاشا، بيقولها بقلب جامد حاشا، بل يكن الله صادقا وكل إنسان كاذبا كما هو مكتوب لكي تبرر في كلامك وتغلب متى حكمت. طيب جميل جدا، عاوزين نحكي حدوته، انا مزاجي عالي اول النهاردة وعاوزين نحكي حدوته. الاستاذ اخريستوس بيقول ان الوسيلة اللي بتلقى بيها الكتاب غير معصومة، الحبر غير معصوم، الالم غير معصوم، المخطوطة غير معصومة، انا ماسك الكتاب في ايدي، انا نفسي غير معصوم. هل هذه يعني هل نحن نقول بأن يجب على المخطوطة الفلانية المخطوطة الثنائية يجب أن تكون هي معصومة؟ هل المخطوطة السكندرية يجب أن تكون هي معصومة حتى يحفظ كلام الله؟ هذا فكر بدائي جدا. هل لما حضرتك بتمسك كتاب مقدس ويؤمن أتباع هذا الكتاب أنه مقدس وتحرق هذا الكتاب، أين الوسيلة التي يجعلها الله عز وجل لكي يستعيد ما في هذا الكتاب؟ في انجيل جميل قوي اسمه انجيل متى، الانجيل ده اهل الكتاب بيؤمنوا ان اتكتب بالعبري، الاب متى المسكين في تفسيره لانجيل متى، الانجيل بحسب القديس متى دراسة وتفسير وشرح دار القديس انبا مقار في صفحة 27 بيقول ايه: كل هذه الشهادات أقوال أباء هو حطها قبل كده، مضافا إليها التقليد الراسخ المسلم للآباء انما توفر يقينا ضد كل محاولات النقد الجزافي في الكتب الحديثة ولا بالعبرية. ولكن الاسباب التي حاقت بالنسخ الاولى لهذا الانجيل المكتوب باللغة العبرية فافقدته رطانته وقانونيته ثم وجوده في حرازة هراطقة كثيرين لانجيل القديس متى بالعبرية المخرطة، فتوقفت نساخته حتى ضاع الموجود منه. هل نحن نملك اي نسخة من انجيل متى بالعبري؟ الرجل الطيب القديس متى المسكين الاب الفاضل فافقدته رصانته وقانوناته ثم وجوده. انجيل متى دلوقتي لو عايزين نقرا انجيل متى الاقدم مخطوطة له هنلاقيه بلغة ايه؟ هنلاقيه باللغة اليونانية. كان 27 تفسير القديس متى دار الانبا مقار صفحة 20. لو احنا عايزين ناخد نسخة من انجيل متى هنلاقيه بلغة ايه دلوقتي؟ اقدم نسخة انجيل متى هنلاقيها باللغة اليونانية. في رابط جميل قوي بحب انزله يا ريت ما تنقطش، فالرابط ده طيب الرابط ده من موقع الكتاب المقدس موقع الكلمة، بيتكلم عن سفر اسمه سفر يشوع المسراخ. سفر يشوع المسراخ ده سفر مختلف عليه، واصله ان هو المفروض عبري وترجم الى اللغة اليونانية. فالرجل الطيب ده بيقول كلام حلو قوي، بيقول فتفضلوا واقرأوا هذا الكتاب بكل عناية، لكن ارجو المعذرة اذ لم اتمكن رغم كل جهد من نقل معنى الكلام بوضوح الرسالة نفسها معرفش يوصلها كويس، ممكن يكون غلط فيها. قلت ايه كده من الاول؟ فتفضلوا واقرأوا هذا الكتاب بكل عناية، لكن ارجو المعذرة اذ لم اتمكن رغم كل جهد من نقل معنى الكلام. ده معرفش ينقل معنى الكلام ده، احنا يعني مش بنتمنى. الاستاذ خريستوس بيقول وكأنه هذا عار على المسلمين. المسلم بيعتقد ان الكتاب المقدس كتاب الهي، بيقول ليس كتابا الهيا بالمعنى اللي فهمه المسلم. المسلم فهم الكتاب الالهي ده على انه ايه؟ هل هناك له مفهوم معيب مفهوم وحش؟ المسلم عايز كتاب الهي كامل متكامل مقدس 100%. هل ده كتير علينا؟ هل حضرتك بتفضل الحرف البشري عن الحرف الالهي؟ هل حضرتك بتفضل تعبير بولس عن تعبير رب المولى عز وجل؟ هل حضرتك عندك ان الكتابة اللي كتبها متى افضل من قول يقول الله عز وجل نفسه جل جلاله؟ هذا امر عجيب. المسيح بيبص لنا ايه ده؟ انت عايز الحرف؟ الحرف ازاي؟ طب مال الحرف؟ الحرف وحش؟ الحرف تعبير الهي. في واحد تاني اسمه بارت ايرمان، الراجل ده كان عايز يدرس الكتاب المقدس، قالوا لي انا عاوز اتعلم الكتاب المقدس وانا بحب الكتاب المقدس قوي، فراح يسأل قالوا لي ادرس يوناني. فالراجل استغرب، يدرس يوناني ليه؟ هو المسيح كان بيتكلم انهي لغة؟ فقالوا له كان بيتكلم الارامية. طب انا ليه مش عايز ادرس الارامية؟ ليه بتقولوا لي ادرس يوناني؟ اصل اقدم مخطوطة باليوناني. طب انا عاوز اتذوق حلاوة كلمات المسيح، اعمل ايه؟ مفيش، هو المعنى بس كفاية عليك. انا نفسي اسمع الموعظة على الجبل كما قاله المسيح بفم طاهر. ما ينفعش، اصل الرسالة بس، يعني مش مهم انت تعرف المسيح قال ايه بالضبط، لكن يعني قصة الموضوع ايه والخلاصة كده ممكن تعرف. لكن ان انت تتمتع بما يتمتع به كل مسلم ان يقرأ كتابه كما انزله الله عز وجل بالتعبيرات الالهية، ما ينفعش. واحد بيسمع فيديو لبارت ايرمان بالانجليزي ما بيفهمش انجليزي، فواحد بيترجم له. انا بفهم انجليزي فبسمع الفيديو وسامع كلمات بارت ايرمان وبستنخ منها وفاهم كلامه مظبوط وعرفت مقصده تمام، لكن الاخ اللي بيترجم لي بيفهم فهم الناقل، ودي مشكلة. هل انت عندك دليل على عصمة المحتوى وعصمة الرسالة؟ هذه الشعارات تقال. انت دلوقتي في عندك مخطوطات كتير، خلاص انت قلت ان المخطوطات مش معصومة، مع ان هي طريقة وصول الرسالة. يعني انت علشان تعرف الرسالة بتبحث في المخطوطة المعصومة، حضرتك بتزعم ان المخطوطة الغير معصومة بتحتوي على الاصل. طب اين الدليل؟ واحد عاوز يقرا انجيل مرقس، اول مخطوطة بتحتوي على انجيل مرقس ايه؟ النسخة القبطية الصعيدية، اقدم نسخة بتحتوي على انجيل مرقس، مكتوبة باللغة القبطية. هو المسيح كان بيتكلم قبطي. طب هل اقدم نص ده هو فعلا الاقرب الى الصواب؟ طب مش يمكن في واحد لعب في النسخة القبطية دي لما بهدلها؟ مفيش اي عصمة للنسخة، مفيش اي عصمة للمخطوطة. حضرتك بتنقل رسالتك من المخطوطة، والمخطوطة غير معصومة، ثم تدعي انت ان الرسالة معصومة. سبحان ربي الاعلى. فالراجل الطيب بقى اللي كان بيترجم سفر يسوع بن صراخ بيقول: فتفضلوا واقرأوا هذا الكتاب بكل عناية، لكن ارجو المعذرة اذ لم اتمكن رغم كل جهد من نقل معنى الكلام بوضوح كل في بعض العبارات، ذلك ان معنى النص العبري لا يبقى دائما ذاته حين يترجم الى لغة اخرى، وهذا لا ينطبق فقط على هذا الكتاب بل ايضا على الشريعة والانجاء وبقية الكتابات، فدائما بين الاصل والترجمة فرق ظاهر. في الفاظ قول الذي هو في صورة الله غير المنظور ذكر كل خليقة. ذكر كل خليقة دي عاملة ازمة. الانبا بشوي بيكون في تدينانية روتو، فنفتح النسخة اليونانية. الكلمة اليونانية بروتوكوس، الكلمة اليونانية بروتوكوس. فبيقول ان كلمة بروتوكوس ما تترجمش بكر كل خليقة، تترجم لأي حاجة تانية، لان بكر كل خليقة معناها ان يسوع اول المخلوقات. طيب في نسخ من الكتاب المقدس ترجمتها بكر كل خليقة، في نسخ تاني في القديس بولس. طب عاوزين مصدر موثوق. طب معناته كده الحكم فالرساله معصومه. جزاكم الله خيرا، واتفضل معاك المايك اخونا المتشفيق. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، جزاك الله عز وجل خيرا اخي الحبيب لو فض فوق. طيب يا اخوه الكرام، قبل ان اعطي المايك للاستاذ افريستوس، اتمنى على اخواني واحبائي في الله اخواني الادمن اللي هم لا يشاركون في الحوار، جزاكم الله عز وجل خيرا، لا نستغنى عنكم ابدا، ولكن في ناس تريد دخول الغرفة، فرجاء يعني اتمنى عليكم رفع الله عز وجل صدركم اجمعين ان تخرجوا من الروم بس يعني دقيقتين، او تلتحقوا بغرفة اخونا، غرفة اخواننا في دين الحق، ان شاء الله عز وجل حتى يتسنى للناس الدخول، حتى في العودة من بشرك الله بالخير يا شيخ الحبيب عرب، الله يعزك رب، ربنا يرفع قدرك. استاذ اخريستوس سمعني؟ استاذ اخريستوس سمعني باذن الله؟ استاذ اخريستوس سمعني؟ طب هل انا عندي صوتي اخوة؟ طيب مع حضرتك المايك استاذ اخريستوس. السلام عليكم ورحمة الله. سلام المسيح معكم. في صوت؟ صوت كده واضح؟ تمام. ماشي، انا عندي تأخير بسيط، فلو حتى عندي تقطيع استأذن الأدمن ان هو ينزلني من على المايك. وقالها اول ما اتكلم على بطرس الثانية 3:16، بتقول كما في الرسائل كلها ايضا متكلما فيها عن هذه الامور الكتب ايضا وهلاك انفسهم. فانتم ايضا ايها الاحباء قد صدقتم فعرفتم تحترسوا من ان تنقادوا بضلال الارضياء فتسقطوا من ثباتكم. ولكن إن في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح له المجد الآن وإلى يوم الدهر. أمين. طيب إيه مشكلتك في النص ده؟ هو النص إن هو بيقول اللي إحنا بنقوله، في وسيلة للتحريف وفي وسيلة لكشف هذا التحريف، في ناس غير معصومة، في مهرطقين، في مجلسين، في ناس ممكن تفسر المعنى بخلال الموجودة، كل هذه الوسائل موجودة ولكن يوجد ايضا الدليل عليها. فكيف تستشهد بهذا النص في محاولتك لإثبات دي تاني مرة تكرر النص رغم رد عليك سابقا حوله، ان انت بتحاول تقول ان هو ده سبب التحريف؟ فين سبب التحريف؟ انا قريت النص وانت وضعت على تكست عشان ما ضيعش وقت، ارفعوا التكست تاني لفوق واقرا النص اللي اتحط على التكست وقولوا لي فين دليل التحريف من هذا النص. ده واحد بيتكلم ان في ناس بتحاول ان تحارب، وده شيء طبيعي وده شيء متوقع. في رسالة يهوذا عبد يسوع المسيح كان المشاهد بتاعك، لانه دخل خلسة اناس قد كتبوا منذ القديم لهذه الدينونة، فجار يحولون نعمة الهنا الى الدعارة وينكرون السيد الوحيد الله ربنا يسوع المسيح. طب وبعدين؟ طب وبرضه فين هنا مشكلتك ان في دليل قطعي استشهدت بهذا النص لاجله لتثبت انه تم التحريف؟ ده النص الثاني مش لاقي فيه دليل، برضه نفس المعنى ونفس المضمون. رجعت رمية 3:1 وقلت عليها حروف قطة من الذهب وهي بالفعل مكتوبة من الذهب، اذا ما هو فضل اليهودي او ما هو نفع الختان؟ كثير على كل وجه، اما اولا فلانهم استؤمنوا على اقوال الله، فماذا ان كان قوم لم يكونوا امناء؟ افلعل عدم امانتهم يبطل امانة الله؟ حاشا، بل يكن الله صادقا وكل انسان كاذبا. لو واحد ده بولس الرسول بيقولها لك، ده بيقول نفس المعنى اللي احنا بنقوله مع بعض، ان هو لو واحد استؤمن على كلمة الله وقال كلام على الله، فهل ربنا هيكون صادق؟ لا، ربنا هيفضل صادق والكلام الحقيقي هيظهر تاني. لا ارى في استشهادك بهذه النصوص الا محاوله لدفع النصوص من الكتاب المقدس لمحاوله اثبات التحريف بدون ان توضح لها اي معنى. وفي سؤال انت ما ردتش عليه انا وجهته لك، في كل المخطوطات اللي ذكرت واتكلمنا عنها وقلت الارقام بتاعتها، ما فيش قصاصة ورق بتقول ان كان في حاجة اسمها انجيل عيسى او انجيل المسيح زي ما انت بتقول؟ في كل دول احتاج منك ردا، لان ردك على النقطة دي هيبطل كل اللي بتقوله. انت جاي تتكلمني النهاردة عشان خاطر بتتكلم على انجيل عيسى، انت بتحاول تثبت كان في انجيل عيسى وضاع، ما ردتش على ضعف الله وعدم قدرته على الحفاظ، انما دخلت على طول في نصوص الكتاب المقدس. بكرر سؤالي ليك تاني عشان مش تشرحوا لي انا، تشرحوا للناس اللي قاعده وتقنعهم ان ازاي في كل المخطوطات دي مفيش نص، مفيش قصاصه ورق، حته ورقه صغيره، حته برديه صغيره نقدر نثبت مرجعيتها كانجيل عيسى. نقطه ثانيه، انت رجعت لكتاب ابونا متى المسكين، واشكر استاذ الحبيب شادي ان هو بعت لي دلوقتي، عايزك تفتح كده صفحه 28 تقريبا من صفحه 27، افتح كده صفحه 28 اقلب الكتاب. بيقول على ان النسخه اليونانيه هي ترجمه طبق الاصل من العبري بحسب دراسات العلماء، والذي يثبت ذلك باليقين ان الكنيسه بدات تستخدم النسخه اليونانيه بنفس زمن قدم النسخه العبريه، فلو كانت هناك اي اختلاف لكانت رفضت الكنيسه. وانت بتقرا جزء من النص وبتصدق ايه في الكلام استاذ الساعد؟ لو هي دي اللي كانت فعين حضرتك جت عليها الجزء اللي انت قريته، كمل استرسال الحديث وارفع صفحه 28، واتحداك انك تطلع على المايك لو الكتاب موجود قدامك وتقرا تلك السطور مره اخرى كي تكون امانتك علميه في النقل وفي الكلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما ادري ايش هذا الروم يا جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاخ فوريو موجود؟ ما تدري شو هالروم؟ صار اللي جابك ابن كلبوتي. الاخ فوريو موجود؟ إلا الله. آسف فكرتني نصراني ولا يهمك يعني، الحمد لله إني طلعت مسلم. مفيش حد من الإخوة اللي بينقله؟ مفيش حد من الإخوة اللي بينقله؟ طب اتفضل أخي معاك المايك. السلام عليكم. اتفضل. المسيح لا يزال الفكر متعلق بالكلمة. جيد أنك تعرف أن الله موجود. كيف ان انت تعرف ان الله موجود؟ كتاب بيقول ان في الله خالق، هو ده الكتاب، هو دي الكلمه، هو ده الحرف. ولكن الحياه المعاشه انك تعيش مع الله، ان انت تصلي، فده حرف الله موجود. حياه ورساله انك تدرك وتعيش في حضن الاب او في حضن الله. بتبحث عن حلاوه كلمه وتنسى حلاوه ايمان. انت جاي بتدافع عن كلمة وانا جاي بكلمك عن ايمان، ايهما اقوى؟ انت جاي بتتكلم على واحد عايز يسمع الله، ده ايه الطرب اللي في الكلام ده؟ هو ده عايز تسمع سجع ومؤثرات بديعية، وعايز تسمع لغة، وعايز تسمع، طب ما تروح تسمع شعر، ما تروح تسمع شعر. لو انت عايز تسمع بقى كده انت او غيرك عايز تسمع بقى كلام مطلق، ما هو كلام بشر، هو كلام شعر ويديك انغام ويديك معاني ويديك كلام، مش هو ده الايمان؟ هو ده ربنا؟ مش هو دي معرفتك لله؟ انت تبحث عن الحرف، تبحث عن الماديات. جميع من يتبعون هذا المذهب الذي تنادي به يبحثون عن الماديات، اما نحن فنتحدث عن الروحانيات، نتحدث عن ايماننا بالله، عن علاقتنا بالله الخالق، عن مزيد من الصعب عليك انك تعرف. ويبقى انه اقوى، الحرف، حلاوه الكلمه ام حلاوه الحياه؟ لو الكلمه تكفيك ربنا يكون معك. انت بتتكلم بتقول هل هناك دليل على عصمة المخطوطات او النص المأخوذ عن المخطوطات؟ المخطوطات، وانا بكرر السؤال عليك واقول لك هل انت لديك دليل على ان هذه النصوص غير اصلية؟ هقرا لك جزء من كتاب استاذي الحبيب فادي الكسندر، بيقول هناك اجماع علم اليوم ان النص النقدي يقدم افضل صورة ممكنة يستطيع الكائن البشري تقديمها لنص العهد الجديد الذي كتبه الرسل والتلاميذ بانفسهم. وباجماع منقطع النظير من علماء النقد النصي نجح النص النقدي في تقديم نص العهد الجديد. انت شايف الكلام اللي بيتقال؟ عشان كده انا بطلبك قدام الناس اللي موجوده على قدر معلوماتك كي استفيد انا منك انك تشرح لهم ازاي بيتم استخراج النص من قلب المخطوطة، ازاي تقدر تعرف النص ده سليم من قلب المخطوطة. ان كنت تعلم هتفيدنا وهتفيد الناس، اما ان كنت لا تعلم فهتبقى مشكلة، لان جاي تتكلمني في الموضوع ده هو فيما لا تعلم. اتكلمت على موضوع كلام الانبا بشوي، رغم ان الانبا بشوي ملوش علاقه باللغه اليونانيه، احنا بنتكلم باللغه اليونانيه عن اللغه اليونانيه، والانبا بشوي ملوش بها اي علاقه مباشره. بولس بيقصد بكلمه البكر، وهو التفسير الذي اتفق عليه الجميع، اي انه الاول في الكرامه والمجد. بكر الخليقه، اي انه اول البشر بصفته متجسد، هو ان المسيح الاول في الكرامه والمجد. الموضوع حوالين بكر الخليقة كلها موضوع طويل، هحاول في لحظات اني الخصه لحضرتك. الموضوع ببساطة، كنت واقف على الخمس دقايق. طيب نشوف ان شاء الله عز وجل ايه ده، وخرج اوف لاين؟ لا موجود، موجود اونلاين، موجود اونلاين. طيب دخل الروم، اهلا وسهلا بحضرتك استاذ خريستوس. دخل يا جماعه الروم، دخل. طيب اهلا وسهلا بحضرتك، وياتي من على المايك. ابداوا ياخدوا تنقيط، ابداوا الوقت للاستاذ من خمس دقايق ان شاء الله. معاك المايك يا استاذ اخي. طيب معاك المايك. اعتقد ان قطع من الاسم مجرى واحدة نفسه بره الروم خالص يعني. فلو حتى تكرر الموضوع ده هو تريد حد يبعث لي دعوة فورا انا هكون موجود هنا. احنا كنا نتكلم على ذكر كل الخليقة وتوفيرا الوقت. انا شايف ان الوقت معايا حوالي اقل من 5 دقايق. هضع تحت وارجع له تاني في الجزء الثاني من المداخلة. ممكن تطلعوا عليه. اتمنى بس ان انت ما تنقطش. كده انا حطيت اللينك بتاع البحث الذي هو سورة الله غير المنظورة. متشكر على حسن استماعكم. اتمنى ان انا اكون اتكلمت في كل النقاط اللي ذكرها استاذ نتاعب. لو في حاجه فاتتني اتمنى ان هو يذكرني بيها. وفي انتظار رده على اسئلتي المباشره اللي انا وجهتها له قبل ما يكمل تعليق. المايك في المشاكل. طيب السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. استاذ اخرستس حضرتك باقي لك 3 دقائق 4 دقائق الا ربع او 3 دقائق ونص. مش عايزهم حضرتك في المداخله دي؟ مش عايزهم ان شاء الله يا استاذ اخرستوس. انا بقول لحضرتك لتفكر بس ان لحضرتك الوقت خلص. طب انا عندي صوت الله يرفع صدركم. طيب عندي. طيب حضرتك عايز المايك ان شاء الله. طيب خلاص ماشي يا استاذ اخرستوس. لك الله كتر اخر حبيبي قاعد. صلى الله عز وجل ان يجري على لسانك الحق. لك الله كتر اخر حبيبي. السلام عليكم. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الأستاذ خريستوس بيضع على لساني مفاهيم أنا ما قلتهاش. فهو بيقول إن أنا جاي هنا الغرفة علشان خاطر إنجيل عيسى أو حاجة زي كده. فالقضية دي أنا مش ماليش دخل بيها. حضرتك بتؤمن إن في كتاب مقدر تم نقله وحافظ على محتوى، واحنا بنشوف هل هذا الكتاب اللي حضرتك بتؤمن بنقله ده هل فعلا حافظ على محتوى ولا لم يحافظ على محتوى. من النصوص اللي انا جبتها النص بتاع رومية بتاعت رسالة بولس وهي مهمة بالنسبة له وهعيدها تاني. انت بتدعي بان الاله ضعيف لم يستطيع ان يحمي كلمته. فانا بقول لحضرتك الاله مش هو اللي قال بانه هيحمي كلمته، ولكن بولس يقول بان قوم استؤمنوا على اقوال الله. وبيسأل بيقول فماذا ان كان قوم لم يكونوا امناء. يعني انا ربنا اعطاني شيء وقال لي انت موكل بحفظ هذا الشيء. انا خلت الامانة وبدلت وغيرت هذا الشيء. هل هذا يعيد الاله؟ لا يعيد الاله. فلعل عدم امانته يبطل امانة الله؟ حاشا، بل يكون الله صادقا وكل انسان كاذبا. حضرتك بتتكلم على نص كولوسي 1:15 اللي بيقول ذكر كل خليقة والكلمة اليونانية. وحضرتك نزلت بحث محتوى شرح معين لكي ترجح فهم معين. يعني احنا عندنا النص وبنستخرج من هذا النص مفهوم. قول ضمننا بقى ان هذا النص اصلا سليم. حضرتك جبت الكلام اللي موجود فعلا في تفسير متى المسكين بيقول ان النسخة اليونانية هي ترجمة طبق الاصل. كيف تكون ترجمة طبق الاصل وانا لسه واضع المقدمة من سفر سعد بن صراخ يقول فتفضلوا وقرأوا هذا الكتاب بكل عناية لكن أرجو المعذرة إذ لم أتمكن رغم كل جهد من نقل معنى الكلام بوضوح كلي في بعض العبارات. من نقل معنى الكلام بوضوح كل في بعض العبارات، ذلك أن معنى النص العبري لا يبقى دائما ذاته حين يترجم إلى لغة أخرى، وهذا لا ينطبق فقط على هذا الكتاب بل أيضا على ابتداء الأنبياء وبقية الكتابات، فدائما بين الأصل والترجمة فرق ظاهر. طيب أين هي النسخة اليونانية أصلا المطبقة طبق الأصل باللغة العبرية؟ هنجيبها منين؟ هل هي النسخة الموجودة في المخطوطة السينائية؟ هل هي النسخة الموجودة في المخطوطة الفاتيكانية؟ لا نعلم أين هذه النسخة أصلا المطبقة للأصل العبري، فالكلام كله تفسطائي هوائي، لان احنا ما عندناش صخرة بنرتكز عليها اصلا. طيب في مشكلة ازلية للكتاب المقدس، مشكلة الافكار الغير قانونية. هم افكار سفر فوبيا، سفر يهوديت، سفر اكتب، سفر الحكمة، سفر فعل المصراق، سفر نبوة باروخ، تتم سفر دانيال، سفر المكابين الاول، سفر المكابين الثاني، المزامير 151. الكنيسة الارثوذكسية القبطية، ياريت حد من الادان يفتح معايا الخاص يكتب واحدة الخاصة عشان اقدر اديله غضة انزلها من غير مطمئة. الكنيسة القبطية الارثوذكسية بتعتقد ان هذه الافكار مكتوبة بوحي الهي، وهي تدافع عن هذه الافكار بكل ما اوتيت من قوة. وهناك مقالة موجودة على موقع القديس انبا تكلا بيدافع فيها عن هذه الافكار. هذه الافكار بتطبع كملحق من الكتاب المقدس لكن هناك مسيحي اخر مثلا زي القس منيس عبد النور في كتابه شبهات وهمية حول الكتاب المقدس لا يؤمن بان هذه الافكار من كلام الاله، وبيدافع عن عدم اصالة هذه الافكار بكل ما اوتي من قوة، وبيقول انها ليست من كتاب الله ويجب ان تحذف من كتبنا. وده ايضا رابط لكلام منيس عبد النور، رابط كتابه ان شاء الله ينزل على التكست. بيقول قال المعترض هناك كتب مشكوك في صحتها يسمونها احيانا كتب الأبوكريفة وهذه حذفها البروتستانت. في واحد بيقول شبهة الاقباط الارثوذكس، بيقول شبهة البروتستانت حذف من كلام الله. وللرد نقول كتب الأبوكريفة هي الكتب المشكوك في صحة نسبتها إلى من تعزي إليهم من الأنبياء، وهي كتب فوبيا ويهوذات وعمرات الأول والثاني وتتمت إستر وثلاث إرميا وشعر مصراق وباروخ وحكمة سليمان وصلاة عزرة وتذبيح ثلاثة سوسيا وقصة سمسانة والشيخين ودين والتنين وصلاة منسة وكتاب المكابيين الأول والثاني. ومع أن هذه الأفكار كانت ضمن الترجمة السبعينية للعهد القديم، إلا أن علماء بني إسرائيل لم يضعوها ضمن الكتب القانونية، وبما أن بني إسرائيل هم حفظ الكتاب الكتب الإلهية وعنهم أخذ الجميع، فكلامهم في مثل هذه القضية هو المعول عليه. المهم أن منيس عبد النور يقول أن هذه الكتب ليست من كلام الله. هيجي واحد كاهن قبطي مثلا زي القس عبد المسيح بسيطة بالخير، هيقول لا دي من كتاب الله، هذه كتب مختلف عليه. في كتب بقى آباء الكنيسة نفسهم اختلفوا عليها. في كتاب اسمه كتاب الراعي لهرمان، هذا الكتاب موجود في المخطوطة السينائية، وكان يؤمن بهذا الكتاب القديس إيريناوس، وتم ذكر هذا الكتاب في الوثيقة الكلارمونتية. أيضا في كتاب اسمه رسالة برنادا، موجود ايضا في المخطوطة الصناعية وكان يؤمن بها اكلمون بسكسكندري وتورتليان، وهي مذكورة ايضا في الوثيقة الكلارمونتين. هذا السفرين، كتاب الراعي لهرماس ورسالة برنابا، او رسالة الراعي لهرماس ورسالة برنابا، موجودين في المخطوطة الصناعية، وهم ما كانوش من كتاب الاله. الان هم مش من كتاب الاله، لكن في كانوا اباء قدامى كانوا بيؤمنوا بهذا الكتاب. الرد المشهور هو ان الاباء مش بناخد احاد الاراء، ولكن اجماع الكنيسة على كتاب معين. فالحقيقة الكنائس كما وضحنا على السبع الأسفار وبعض الأصحاحات هم مختلفين أصلا. يعني هناك كنيسة كتابها فيه 72 سفر، وهناك كنيسة كتابها فيه 66 سفر. فالكنائس لم تجتمع أصلا على كتاب، وهكذا كانوا الآباء منذ القديم. أيضا في محتويات جميلة جدا من الكتاب المقدس مختلف عليها الى يومنا هذا. اشهر مقطعين هم قصة المرأة الزانية ونهاية انجيل مرقس. انا هبدأ بنهاية انجيل مرقس بيتكلم فيها عن القصة، وهو قال رأيه في بداية الكلام. بيقول في صفحة 226: How did Mark end his gospel? Unfortunately, we do not know. The most that can be said is that four different endings are current among the manuscripts, but probably none of them represents what Mark originally intended to stand as the close of his gospel. في ناس هنا في الغرفة ما بيعرفوش انجليزي، فهيقولولي ترجم يا تاعب، والتاعب هيترجم على حسب ما هو فهم النص الانجليزي، وممكن اصل التاعب مش معصوم في نقل معنى الكلام، وممكن يخطئ، وممكن يترجم غلط، وبهذا كل اللي في الغرفة اللي ما بيعرفوش انجليزي هيفهم فهم خاطئ، وحيبقى في قلبهم عقيدة خاطئة عن كتب بروس ميدجر في الكتاب. هيحصل مأساة علشان خاطر الكتاب مكتوب بلغة، والفرد جدل ان هذا الكتاب فقد اصله مفقود، والتاعب نقل الكتاب بلغة اخرى، فاحنا بناخد ترجمة التاعب بفهم التاعب. طب ما انا ممكن ادلس في الترجمة، ما انا مش معصوم. طب الناس اللي هتسمع مني وهتنقل عني وعقائدهم على حسب ما كتب بروس ميدجر من كلامي، الناس دي فرقبت مين؟ فرقبت التاعب بقى اللي ترجم غلط. على عموم الراجل بيقول How did Mark end his gospel؟ كيف انهى مرقس انجيله؟ Unfortunately we do not know. لسوء الحظ ما نعرفش. The most that can be said is that four different endings are current among the manuscripts. اكتر ما نستطيع قوله هو ان في اربع نهايات موجودة في المخطوطات، but that probably none of them represent what Mark originally intended to stand at the close of his gospel. بيقول ان غالبا ولا واحدة من الاربعة هي فعلا ما كان مرقس ينوي ان ينهي به انجيله. ده كلام رائع جدا. قصة المرأة الزانية، قصة المرأة الزانية ايضا، بسم الله الرحمن الرحيم، قصة المرأة الزانية تكلم عنها بروس ميدجر في نفس المرجع السابق، ولكن في صفحة 223 بيتكلم عن قصة المرأة الزانية ويقول: At the same time the precope which is usually printed as John 7:53 to 8:11 must be judged to be an intrusion into the fourth gospel. بيقول ان البريكوب ده الاسم الفرنسي تقريبا له بريكوب دو ادانتيرا حاجة زي كده اللي غالبا بيطبع كيوحنا 7:53 الى 8:11 لابد ان يحكم عليه بانه دخيل على الانجيل الرابع. must be judged to be an intrusion into the fourth gospel. الاخوة اللي ما عرفوش عربي يعني اللي ما عرفوش انجليزي ياريت يثقوا في ترجمتي ونقلي لمعنى الكلام الحرفي, ولكن يعني انتوا عارفين ان دائما ما بين الترجمة والاصل فرق ظاهر وممكن ان اقول لكم مفهوم غلط فالرسالة تصل لكم غلط. فانا اصلي انا الاداة اللي بنقل لكم الكلام انا مش معصوم, فيعني دي قضية يجب ان نجد لها حل ان احنا نجد وسيلة تعصم نقل الرسالة علشان توصل لكم مضبوطة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واجزاكم الله خيرا وتفضل لك ما يكلمش. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاك الله عز وجل خيرا اخي الحبيب لا فض فوق, ربنا يبارك فيك يا رب وينفعنا بعلمك اللهم امين يا رب العالمين. طيب المداخلة الثالثة الاستاذ اخريستوس, سامعني ان شاء الله يا استاذ اخريستوس؟ سامعني ان شاء الله يا استاذ اخريستوس؟ استاذ اخريستوس سامعني باذن الله؟ طيب المداخلة الثالثة لحضرتك مقدرها 15 دقيقة. اهلا وسهلا بحضرتك, معك المايك. مشاكل على المايك, اطمن لو في صوت. تمام يعني لو في صوت طيب تمام نشكر الحمد لله. طبعا حضرتك بداية مشكورا في بداية المداخلة بتاعتك قلت ان موضوع انجيل عيسى ما هوش موضوعك وان انت مش عاوز تتكلم فيه, فانا مش عارف هل ده لان كان السؤال صعب رغم ان وجود انجيل عيسى في حد ذاته هو افضل وسيلة وطريقة بالنسبة لك ان انت تقوي المنهج القرآني او المنهج الاسلامي في نقد الكتب الموجودة انها انجيل لوجود ما يسمى بانجيل عيسى. انت قلت ان هو مش موضوعك رغم ان انا شايف ان هو اساس موضوعنا, فلو كان الكتاب حرف وضاع فاللي حرف وضاع انجيل عيسى, لو كان الحرف له عصمة ومعصوم فالهك فشل في الحفاظ على انجيل عيسى. في كل المخطوطات اللي موجودة مفيش ورقة او قصاصة طلعت بتقول انجيل عيسى المناظرة بعيدة عن القرآن, ما بتكلمش في القرآن, انا بتكلم في اسباب الهجوم على الكتاب المقدس. انت لم تجيبني وقلت انها مش موضوعك رغم ان انجيل عيسى هو ما تعتقد انه الانجيل الحقيقي. طيب بالنسبة لرمية نرجع تاني للنص, اذا ما هو فضل اليهودي او ما هو نفع الختان كثير على كل وجه, اما اولا فلانهم استؤمنوا على اقوال الله, فماذا ان كان قوم لم يكونوا امناء فلعل عدم امانتهم يبطل امانة الله. انا قلت النص وقلت المرة اللي فاتت وانت عدت قريته ونزل على تكست اكثر من مرة, انا عايز افرمه دلوقتي الكلام هنا على اليهود انهم لم يستؤمنوا على اقوال الله. في جد سيرة تحريف سيرة ضياع, اديك مثال للمعنى اللي موجود هنا. لما موسى طلع على الجبل يتقبل لوحي الشريعة كان اليهود مستأمنين كده في حياتهم وفي معاملتهم على أقوال ربنا ان هم ينتظروا نزول موسى. لما نزل موسى لهم بيعبدوا عملوا عجل وبيعبدوه, هل معنى كده ان كلام ربنا راح, ان التعليم انتهى, ان الموضوع انتهى؟ لا, العدد لا يخدمك لا من قريب ولا من بعيد. وفي جميع التفسير اللي موجودة للكتاب المقدس لا يوجد اي تفسير قريب المعنى من اللي بتحاول تثبته او اللي بتحاول ان انت تقوله, فهو موضوع اساسا لا علاقة له بالنص ولا بالحوار. اتكلمنا على كتاب ابونا متى المسكين, انت الاول استشهدت من كتاب ابونا متى المسكين, كملنا مع بعض القراية في صفحة 28 ورجعت قلت لا ازاي ومش ازاي, فنقدت الكلام اللي موجود. حبيبي انت بداية استشهدت بكلام ابونا متى المسكين وحاولت تقيم كلام ابونا متى المسكين حجة في كلامك عليا وعلى اللي موجودين في الروم. لما اكتشفنا ان ابونا مات المسكين لم يقصد من قريب ولا من بعيد المعنى اللي حضرتك كنت بتقوله، قمت قلت ابتديت تنقد وتحلل كلام ابونا مات المسكين. عشان كده انا هرد عليك، لو انت عايز تناقش كتاب ابونا مات المسكين اعمل لك مناظره ثانيه واجي اناقشك في الكتاب، ولكن الغرض الرئيسي والنقطه الاساسيه في الكلام اللي كان فيه حاولت تنقل عنه ان انجيل متى ضايع، ان انجيل متى ملوش اساس، واتضح ان المعنى ابونا مات المسكين ما قالوش. ده محورنا في المناظره، وده الاستشهاد بتاعك، وده الفساد اللي ظهر في هذا الاستشهاد بمجرد قرايه سياق النص اللي انت امنت عليه ان في صفحه 28 الكلام مخالف تماما للي بتقوله. انت اللي فتحت موضوع ابونا متى المسكين مش انا، كلامنا حوالين كان انجيل متى مش ابونا متى المسكين كلامه صح ولا غلط. اجيلك في معاد تاني، او نصيحه اقرا الكتاب كله بتركيز زي ما فاتتك في السطور اللي في صفحه 28، يمكن تكون في سطور اخرى فاتتك تقدر تعرف اللي فيها. نيجي على الاسفار الايبوكريفه، الاسفار الثانيه ايه علاقتها، ايه اللي انت شايفه في هذه الاسفار غير موجود في الكتاب المقدس او العكس. انت بتحاول تدفع الكلام دلوقتي لحوار طائفي ما بين الوالد. السلام عليكم الله تعالى وبركاته استاذ خريستوس، انا اسف على التنقيط ولكن حضرتك طلبت مني اول ما صوتي انقطع انقط حضرتك. الان في صوتي اخوه، الان في صوت، وقف الوقت يا جماعه الله يكرمكم، وقف الوقت، الان عندي صوت انا ان شاء الله. طيب خير. طيب الاستاذ خريستوس سامعني ان شاء الله؟ طيب هترك لحضرتك المايك، انظر عند حضرتك اخير ما في مشكله، هترك لحضرتك المايك خده براحتك، ولو في تقطيع مش مشكله تعمل ريستارت ترجع تاني ما في اي مشكله. اهلا وسهلا بحضرتك، معاك المايك. متشكر على المايك، متشكر ادمن خدتنا اصلا، طمنوني لو في صوت كده. انتوا سامعيني حضراتكم سامعيني؟ طيب نشكر ربنا الحمد لله. فانت بتحاول تدفعنا للدخول في جدل حوالين علاقه ما بين او حوارات ما بين الارثوذكس والبروتستانت، وان هؤلاء بيتهمون هؤلاء بشبهه او غيرها بالمعنى اللي انت بتقوله، رغم ان المرجع عندنا هو مخطوطه وهو نص وهو تاريخ. عشان كده زي ما احنا بنتكلم هل الكتاب المقدس محرف او هل تم تحريف الكتاب المقدس، واخترت ان الموضوع يبقى من خلال المخطوطات. اين شبهتك من خلال المخطوطات حوالين الموضوع ده؟ هو ده سؤالي اللي بوجهه لي، وطلبت منك في المداخله اللي فاتت انك تفسر النقد النصي او معنى النقد النصي وكيفيه قراءه المخطوطات واستخراج النص الاصلي من المزيف فيها كعلم. وقلت لك لو حضرتك عارف افيدني، انا سبت 4 دقائق من مداخلتي اللي فاتت، وانا كنت مسامح ان انت تاخد قدهم 10 دقائق كمان او 20 دقيقه تشرح للي موجودين، لانك لو عارف ازاي بيتم استخراج النص من قلب المخطوطه فانت هتفيد الناس، انت الناس موجوده وتفيدني واتعلم منك. اما وهتجاوب على نفسك، اما لما كنتش عارف فانا ساعتها هسالك انت جاي بتتكلم في ايه، مش عارف ليه انت ما جاوبتش على السؤال ده. هو جيت بتتكلم على كتاب الراعي لهرمز وكتاب رساله برنابا. طيب دول موجودين في المخطوطه السينيائيه. طيب ما في حاجه، ما هي دي كتب مش من الكتاب المقدس، ولكن ليها وضع مختلف، هي كتب من التقليد ومن التسليم. وقف الوقت يا جماعة استاذ اخريس. طيب يا استاذ اخريس ما كان في صوت يا اخي الحبيبي لو سمحت. استاذ اخريس طيب ما في مشكلة طيب ما في مشكلة، لا بأس. طيب اتفضل حضرتك اخرج اعمل ريستارت وارجع تاني ما في مشكله. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ اخي. هو خرج الان يا صاحبي المفروض. طيب الاخوه تخرج يا احبه كرام الادمن عشان نستدعي الاستاذ اخريستوس. هو خرج يا اخي الحبيب، هو خرج الله يعزك خرج. طيب انا هحاول استدعيه كمان مره. ها طيب الادمن يخرج يا احبه يا كرام الله يعزكم. الادمن والاسامي الملونه تخرج، الادمن والاسامي الملونه تخرج. هو الاستاذ اونلاين، الاستاذ ما عملش ريستارت ولا حاجه ولسه اونلاين. لو يظهر خرج من الروم ان في مشكله عنده، بس هي في الروم هنا بس. خرج من الروم لكن ما خرجش اوفلاين يعمل ريستارت ولا حاجه. الادمن تخرج الله يعزكم. اعملوا بقى دعوه للاستاذ اخريستوس، اعملوا دعوه للاستاذ اخريستوس. ها يلا بعمل والله مش بيت. طيب اهلا وسهلا بحضرتك استاذ اخريستوس. طيب نرفع النقطة عنه. طيب استاذ اخريستوس سامعني الله يبارك فيك؟ سامعني ان شاء الله؟ سامعني؟ اه شفته شفته شفته يا اخي شفته خلاص. سامعني يا استاذ اخريستوس ان شاء الله؟ طيب اضف اخونا عبد الكريم اون الروم يا استاذ اخريستوس على اساس انه يعمل لحضرتك انفايت يعني. يا استاذ اخريستوس سامعني؟ طب انا عندي صوت صح؟ اه استاذ اخريستوس كتب واحد. طيب معاك المايك استاذ اخريستوس معذرة. طيب كده في صوت. انا متاسف فعلا على التقطيع اللي بيحصل، مثلا في حد عنده شركه بيعمل ده من دول. في صوت كده سامعني؟ طيب نشكر ربنا. كنا بنتكلم على رسالة برنابا وكتاب الراعي لهرمس. دي احنا قلنا انها كتب مختلفة، ليست من الكتاب المقدس، ولكن دي كتب كنسية، كتب كنسية بتوضع بجانب نصوص العهد الجديد. طيب ما في ممكن نثبت الموضوع ده هو، لان في المخطوطة السكندرية ايضا فيها كتابات ليوسابيوس وغيره من القرن الرابع. فهل معنى كده ان انت تيجي تسالني تقول لي ليه كتابات يوسابيوس مش محطوطه في الكتاب المقدس؟ في فرق، في فرق. افترض ان انت شريت من المكتبه كتاب مقدس العهد القديم والعهد الجديد ومرفق به كتيب تفسير، اجي بعد 500 سنه واقول لك ان التفسير ده ليه انت ما حطيتوش في الكتاب المقدس، او مرفق به كتاب للصلوات، او مرفق به ايا كان، اجي اقول لك ده من الكتاب المقدس. ده كان كتاب، الكتب دي كانت كتب كنسيه تختص ببعض الامور الاخرى، ولكنها لم تكن من الكتب القانونيه. طيب تعالى نتكلم على خاتمه انجيل مرقس. انت ابتديت تنقل مجموعه من الاقوال عن احد العلماء، والغريب ان خاتمه انجيل مرقس ذكرت في كمية من المخطوطات كبيرة جدا. هقول لك بعض أسميها، زي المخطوطة السكندرية، المخطوطة الإبراهيمية، المخطوطة بيزا بالنصين اليوناني واللاتيني، المخطوطة واشنطن، المخطوطة كي والمخطوطة إكس، المخطوطة دلتا، المخطوطة سيتا، المخطوطة تي 1، المخطوطة 28، المخطوطة 33، المخطوطة 565، المخطوطة 700، المخطوطة 892، المخطوطة 1010، المخطوطة 2346، المخطوطة 2444، المخطوطة 2445، المخطوطة 2446، المخطوطة 2754. عاوز تاني؟ في تاني. المخطوطة 676، المخطوطة 274، المخطوطة 604، المخطوطة 1646. كتير. وعايز اقول لك تاني كل المخطوطات، كل هذه المخطوطات اللي انا وقلتها وغيرها، كل هذه المخطوطات اتت فيها قراءة، جت فيها خاتمة انجيل مرقس على الوضع المعروف الان. ذكرها بعض اباء الكنيسة، زي مثلا اريناوس من القرن الثاني اكد ان مرقس هو كاتبها، يوستينوس الشهيد عرفها، موجودة في كل الترجمات، أنا لو أنت كنت نقلت عن أحد كل أحد العلماء فأنا جبت لك أسماء المخطوطات، هتلاقي إن في كم كبير مخطوطات، مفيش بس غير مخطوطتين هم اللي مش موجودين فيهم هذه الختمة، أما كل المخطوطات وكل وكل الترجمات وأغلب استشهادات الآباء مذكور فيها ختمة إنجيل مرقس، أنه اللي نصدقه، النقل الذي نقلته أم المخطوطات اللي موجودة معنا. أنت بتتكلم على كلمة تكر كل الخليقة، وفي حاجة أنا حطرنا أوضحها لإخواتنا اللي موجودين في الروم، يعني إيه كلمة قراءة؟ بتقال على المخطوطة قراءة، إن في قراءة معينة، يعني إن في اختلاف ما بين مخطوطة وأخرى. لما أقول إن كلمة بكر كل الخليقة ما يحتاجين إن إحنا ندرس فيها إذا كانت كلمة أصلية أو غير أصلية، هل ذكرت أو لم تذكر، ده بيكون نتيجة إن أنا ألاقي مخطوطين، مخطوطة ذكرت فيهم كلمة بكر كل الخليقة والمخطوطة الأخرى ما ذكرتش فيها أو ذكرت بمعنى تاني. وقتها في اختلاف القراءات نبتدي ندور هل هذا النص أصيل أو غير أصيل. في جميع المخطوطات وجميع الترجمات كلمة تكر مذكورة، قول بولس الرسول لم تختلف في قراءتين. انت نغمت صوتك وتساءلت كيف نتأكد ان هذا النص سليم، هقول لك لان جميع المخطوطات لم تختلف على هذه الكلمة، كل المخطوطات ذكرت هذه النقطة، لا توجد أي قراءات، لا توجد أي اختلافات، لم تناقش على الإطلاق. يعني أنت جيت بتتكلم فيها وهو موضوع لم تتم مناقشته في أي مستوى من المستويات إلا في مناظرتنا، لا لشيء إلا لأن التاعب يريد التأكد من نص ذكر في كم كبير من المخطوطات، في كم كبير المخطوطات ولم تختلف عليه مخطوطتين، مجرد بس أنه عايز يشكك في دون أي سند وأي دليل. مش عارف أستاذ التاعب، أنا شايف أن حضرتك بتتجاهل كتير من أسئلتي ليك وكتير من تساؤلاتي حوالين النقط اللي حضرتك بتتكلم فيها. أتمنى أن أنت تجيبني، لو أنت شايف أن كلمة ذكر دي حصل عليها اختلاف في مخطوطات ياريت أن أنت تقولها كده قدام الناس أو تبرر ليه أنت علقت على كلمة ذكر كل الخليقة وإيه سبب مشكلتك فيها إلا أنك رافض المعنى ورافض الكلام، إنما في المخطوطة وفي الأصل كلمة موجودة. أحبائي إحنا من كل المخطوطات اللي موجودة أجمع كل العلماء إن أفضل إن إحنا استخرجنا منها كل ما يمكن استخراجه من النص الأصلي، أن النص الأصلي موجود في إيدينا بنسبة كبيرة جدا بدون أي اختلاف بدون أي شكوك، من قلب المخطوطات حتى المخطوطات المشكوكة في صحتها كانت دليل وسند للوصول إلى النص الأصلي، وهو ما يطابق ما هو موجود بين أيدينا الآن. سألتك برضو وأنت لم تجيبني، أنت زعلان على الحرف قوي وعايز تتكلم في موضوع الحرفية وأنا وضحت لك المعنى وكأني لم أتكلم وكأني ما قلتلكش أي حاجة وكأني ما حاولتش أن أنا أسحبك معايا لمقارنة ما بين الحرف والإيمان، الحرف اللي مكتوب والسماع والنغم والكلمة وأن أنت تعرف ربنا وأن أنت تعيش معه وأن أنت تلتزم بوصاياه، فده حيكون لأنك هتقول ربما ما يحفظ ماء الوجه حواليها في سطر أو سطرين أو جملة أو جملتين. هي لم يكتبها البشيري بخط يده، قصة الزانية لا أصل لها في ما يمكن أن يطلق عليه أنه هو الكتاب الأصلي، ولكن قصة الزانية هي تقليد شفوي منقول وموثق عن لوقا وعن يوحنا، تقليد شفوي منقول وموثق عن لوقا ويوحنا، ربما لوقا ويوحنا ما كتبوهاش بخط الإيد ولكن هم ذكروها وعلموا بيها ونقلت عنهم وكتبت في الكتاب المقدس. أنا شايف أن الوقت انتهى، متشكر على المايك وشكرا لحسن استماعكم المايك فيه. السلام عليكم ورحمة الله. أنا عندي تأخير باين، السلام عليكم ورحمة الله، معلش بقى يا جماعة يعني بس أنا كنت سامع لسه حضرتك إلى الآن، فيظهر ان انا عندي تاخير، يعني بقول لحضرتك عادتني الكل عدو في الكونكشن. طيب لا بأس، انا بحضر اصل الاخريستوس. طيب اخونا الحبيب التاعب، اخونا الحبيب التاعب ان شاء الله لكن مايك اخر حبيب المدخلة الثالثة لحضرتك مقدرها 15 دقيقة. صلى الله عز وجل ان يخرج منك ما يرضيه سبحانه وتعالى، انه لذلك القدر عليه. معك المايك اخر الحبيب. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير من بارك الله فيك اخي الكريم. انا في الحقيقة ارى ان النهاردة اكتسبنا مكسب جميل جدا، وبعد كده ان شاء الله مش هنعاني مع مسيحيين كثيرين في اثبات ان قصة المرأة الزانية الموجودة في كل كتاب مقدس مطبوع، يوحنا 7:53 الى يوحنا 8:12 هذا ليس من اصل الكتاب وتم اضافته فيما بعد. هذا مكسب رائع وجميل جدا جدا. قضية الحرف والمعنى طبعا من له اذان للسمع فليسمع. انا ضربت امثلة كثيرة وانا بترجم كتاب بارت ايرمان ووضحت هذا المفهوم، وانا اعتقد بان كلمة الاله الحي المنطوقة من الله عز وجل هي اجمل من اي تعبير، وسوف توصل لي اقوى عقيدة واقوى ايمان، لان حضرتك بتاخد الايمان من النص، فكما تقرأ النص تكتسب الايمان. فانا اقرأ النص اكتسب من النص ايمان، فهذا الحرف الذي ارسله لي الله عز وجل اقرأه فاكتسب الايمان واتفاعل مع كلمة الاله الحي رب الجنود الهنا، واكتسب ايمان اقوى بكثير جدا من اقرأ لما اقرأ اي شرح او اي ترجمة او اي شيء منقول بالمعنى. انا متأكد ان اي مسيحي هيتفق معي ان انا لا كانسان كتاعد لو نقلت له تعليم المسيح شفهيا كده بمفهوم، ونعتقد ان فلان كان من الحاضرين في موقف ما في وعظة ما قالها يسوع، وجاءه احد الاشخاص وقال له بخلاصة الوعظة كذا كذا كذا، هل سيستفيد وهل ايمانه هيكون بالقدر اللي لو كان حاضر بنفسه واستمع الوعظة بنفسه؟ مستحيل. مفيش اي انسان عاقل يقول ان لو هو استمع الكلمة من سام يسوع نفسه واكتسب الايمان عن طريق الحرف اللي اخرجه المسيح بتم الطاهر الشريف سيساوي ما سينقل له بالمعنى، مستحيل، بل سيتأثر بالحروف وبالكلمات، وستترجم هذا التأثر بإيمان قوي راسخ على جبل ولن يتزعزع قط. كنوسي 1:15 أنا لم أشكك في النص ولكن شككت في المعنى، وبقول إن الأنبا بشوي قال بإن نص كنوسي 1:15 ذكر كل خليقة مترجم خطأ. اليوناني بروتوكوس مفروض ما يسترجمش ذكر كل خليقة، وانه طلب من الـ UBS United Bible Society ان هم يعملوا تنقيح وان هم يترجموا بمفهوم اخر غير ذكر كل خليقة. المعنى المفهوم الرسالة، لكن النص موجود قصاده، هو شايف ان معناه كذا، في ناس تانية شايفة ان معناه كذا، ناس مسيحيين مؤمنين بيقولوا ان النص ده بروتوكوس معناه كذا، في ناس تانيين مؤمنين بيقولوا بروتوكوس معناه كذا، ايضا نفس المشكلة في نص اخر موجود في انجيل يوحنا الاصحاح الاول بيقول يوحنا 1:18 الله لم يره احد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو خبر. النص اليوناني بيضع كلمة مونوجينس، هذه الكلمة مختلف عليها بين اهل الكتاب، هل مونوجينس معناها الابن الوحيد المولود ولا الابن الوحيد فريد الجنس؟ هذا مفهوم وهذا مفهوم، وهذه رسالة وهذه رسالة، لكن عشان النص مترجم ونحن لا نملك النص الأصلي لا نستطيع أن نصل إلى التعبير الذي أراده كاتب الإنجيل عن حقيقة وعن إيقان. ما نقدرش، ما نعرفش، ما مش هنعرف نوصل. هل مونوجينس دي معناها الابن الوحيد المولود ولا الابن الوحيد فريد الجنس؟ هناك من يترجمه بجوتم وهناك من يترجمه يونيك، واختلف اهل الكتاب في المعنى في الرسالة. طيب نهاية انجيل مرقس، انا نقلت من بروس ميتزجر، وبروس ميتزجر يعني عالم لا يعرف، معروف بانه اكبر عالم في دراسة النقد النصي، وانه كان عضو في الهيئة الامريكية الامريكان بايبل سوسايتي، وشارك في اصدار ترجمة بالفعل. قال عن نهاية انجيل مرقس: How did Mark end his gospel? Unfortunately we do not know. هذا هو احد علماء النص النقدي، اللي انت بتقول ان النص النقدي هو افضل صورة للعهد الجديد، هو اخرج نص نقدي وقال بانها ليست منها قصة المرأة الزانية وليست منها نهاية انجيل مرقس. في واحد تاني هيمسك المخطوطات ويقعد يقرا فيها ويقول لك قصة المرأة الزانية موجودة في مخطوطة حيطة وبيتة وسيتة وجيتة، وهيرص اسماء مخطوطات زي ما حضرتك رصيتها، وهيقول ان قصة المرأة الزانية قصة اصيلة وكتبها يوحنا وموثقة وتسلمناها من الآباء وكما سلمها الذين كانوا منذ البدء معينين وخداما للكلمة، وهيعمل خطبة. هذا ما نتكلم فيه. الكتاب كمحتوى كرسالة كمعنى ملوش أي عصمة. حضرتك بتتكلم العقيدة من النص، هذا النص ملوش ضمان. أنت بتقول لي نهاية إنجيل مرقس موجود في مخطوطة، بتنقل من المخطوطة ليه يا أخي؟ مش يمكن محرفة؟ ملهاش عصمة. أنت إيه ضمانك إن المخطوطة السكندرية تحتوي فعلا على النص الصحيح؟ أول مخطوطة ظهرت فيها قصة نهاية إنجيل مرقس في المخطوطة السكندرية. كان مخطوطة قبلها المفروض نلاقي فيها نهاية إنجيل مرقس في ثلاث نسخ قبطية: نسخة البحيرية، والنسخة الأخمينية، والنسخة الصعيدية. الثلاثة ما فيهمش نهاية إنجيل مرقس. وبعدين ظهرت المخطوطة السينائية ما فيهاش إنجيل مرقس، ثم ظهرت المخطوطة الفاتيكانية ما فيهاش انجيل مرقس. الريفرنس من كتاب بارت ايرمان، مش بارت ايرمان، من كتاب بروس ميتزجر اللي انا نقلت منه في البداية، نفس الكتاب The Text of the New Testament by Bruce and ميتزجر Second Edition page 2-6 اول صفحة بيتكلم فيها، بيقول علشان خاطر ايه نخلص القضية، بيقول the last 12 verses of Mark كذا كذا are lacking in the two earliest parchment codexes B and Alpha اللي هما الفاتيكانية والسينائية. In the old Latin manuscript K غير موجودة في المخطوطة اللاتينية القديمة K. The Sinaitic Syriac السينائية السريانية غير موجود فيها. Many manuscripts of the old Armenian version and the Obish and Obisa manuscripts of the old Georgian version and a number of manuscripts of the Ethiopic version. وبعدين بيقول Clement of Alexandria وOrigen and Ammonius show no knowledge of the existence of this version. Other church fathers state that the section is absent from Greek copies of Mark known to them. The original form of the Eusebian sections makes no provision for the numbering sections after رقم 16-8 not a few manuscripts which contain the passage have scholia stating the older Greek copies lack it وإلى آخره. أنا وأيضا أعطى reference ل the intermediate ending و the long ending موجودة في أنهي مخطوطات، وأنا هعطيك رابط الآن للنسخة الصعيدية موجودة على التكست. طيب أنا هضع الرابط لما يخلص الوقت إن شاء الله عشان ما أبحث عنه دلوقتي. الصعيدك نيو تستمنت موجودة على النت وهنزل رابطها. فدي قصة الحرف والمعنى وقصة النقل من المخطوط. عاوزين نعرف بقى احنا بنطلع نص الكتاب ازاي، بنطلع نص الكتاب ازاي، ازاي بنطلع الكتاب المقدس. العلماء بياخدوا الكتاب المقدس من ثلاث مصادر، طبعا اتكلم عنها الاستاذ سادي في كتابه. اهم المصادر المخطوطات، مخطوطات هي العمدة، وهناك مخطوطات لها اهمية خاصة جدا عند العلماء. المخطوطات اليونانية بيسموها the best Greek manuscript، منها المخطوطة السينائية تاج مخطوطات العهد الجديد. هذه المخطوطات بيرصها قدامهم ويقرم صفحة وبيوفقوا ما بين هذه النصوص. في طريقتين نقديتين، الأقدم هو الأصح، الأغلبية هي الأصح. بيقول لك المخطوطة الأقدم النص اللي فيها هي الأصح لأنها أقرب إلى الأصل، وبيقول لك الأغلبية هي الأصح لأن هي المنتشرة حول العالم. وكلا الطريقتين لهم عيوبهم، لأن المخطوطات الأقدم عددها قليل والمخطوطات الأكثر بتدخل فيها الأخطاء، المستاخ بتبقى أكثر، القراءات بتبقى أكثر لأن الزمن بعد النسخة الأصلية بيبقى كبير، فبيبقى الأخطاء كترت في النسخ. هناخد مثال بسيط على الـ على الـ على النصوص المحرفة، اللي هي في ناس بتؤمن ان هي وحي وفي ناس تانية مش بتؤمن ان هي وحي، والاثنين مسيحيين، كل واحد بيبني عقيدته على هذه النصوص. طبعا النص الشهير جدا رسالة يوحنا الاولى 5-7 الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الاب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. الأستاذ سادي ألكسندر في كتابه مدخل إلى علم النقد النص العهد الجديد صفحة 395 بيقول هذا النص من أشهر مشاكل النصية إن لم يكن هو أشهرها بالفعل، فالأدلة على عدم أصالة هذه العبارة كثيرة جدا، فكلا الطريقتين النقديتين الأقدمية والأغلبية تفتقر لهذه العبارة، وقعد يقول أسماء المخطوطات. أيضا في نص آخر له قصة جميلة جدا، نص في مساوس الأول 3-16 وعظيم هو سر التقوى، وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. النص ده في اختلاف قراءات. اختلاف قراءات يعني ايه؟ يعني في مخطوطات بتقول حاجة وفي مخطوطات بيقولوا حاجة، والعلماء رصوا قصادهم المخطوطات وعاوزين يستخرجوا النص الأصلي اللي كتبه بولس. هل بولس كتب الله ظهر في الجسد، ولا كتب الذي ظهر في الجسد؟ فبيعملوا الطرق النقدية بتاعتهم، يا إما الأقدم، فلما بيطبق الأقدم بيلاقي المخطوطة السينائية بتقول الذي ظهر في الجسد، بيلاقي المخطوطة الكتاب المقدس النسخة القبطية الصعيدية بتقول الذي ظهر في الجسد، بيطبق القاعدة النقدية الأولى الأقدم هي الأصح، فتلاقي النص في مثلا ترجمة الإسرائيلية الأخبار السارة العربية المشتركة البوليسية إلى آخره بيقول الذي ظهر في الجسد. بيطبق نص الأغلبية فبياخد قراءة المخطوطة السكندرية بيقول الله ظهر في الجسد، وكل الناس اللي جم بعده بعد المخطوطة السكندرية نسخوا الله ظهر في الجسد. الله ظهر في الجسد كتير قوي، كل بعد القرن الخامس الله ظهر في الجسد، فتلاقي كتاب مقدس دول الله ظهر في الجسد. هتيجي انت تقرأ النص هتكتسب عقيدة من النص، عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، بقت عندك عقيدة من هذا النص. هتقرأ النص بالصيغة الأخرى عظيم هو سر التقوى الذي ظهر في الجسد، هيجي لك مفهوم تاني خالص. واحد تقي ورع وهذا التقوى والخشية ظهرت في أعماله وهكذا. في أيضا نصوص أخرى غير أصيلة أو هي موجودة في الكتاب تعلم، زي قصة المرأة الزانية ومش موجودة دلوقتي ومش مفروض تكون من الكتاب، مرقس 15-28 في كتاب مدخل إلى علم النقد النص صفحة 580 بيقول هذا النص محذوف من كل المخطوطات اليونانية القديمة بلا استثناء، سينائية فاتيكانية سكندرية إبرانية بيزا وقاعد رص المخطوطات. جزاكم الله خيرا أخونا الفاضل ابن تشفين، وأنا هجيب الرابط بتاع النسخة الصعيدية حالا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاك الله عز وجل عنا خيرا أخي الحبيب، ربنا يبارك في عمرك ربنا ينفع بك تاعب، الله يعزك أخي الحبيب ربنا يزدك علم وفهم، اللهم أمين رب العالمين. طيب أستاذ أخريستوس، آخر مداخلة لحضرتك مقدارها 20 دقيقة إن شاء الله. جاهز أستاذ أخريستوس؟ جاهز إن شاء الله أستاذ أخريستوس؟ أستاذ أخريستوس، طب هل أنا موجود يا إخوة كرام؟ يعني سمعيني إن شاء الله؟ يظهر أستاذ أخريستوس بعيد شوي. يا دكتور إبراهيم أنت تحسب لي وقت ولا إيه؟ بتحسب لي وقت؟ طيب لكن مايك أستاذ أخريستوس، بس أتمنى على الأستاذ فادي الله يكرمه يعني أثناء المتناظر ما هو على المايك، رجاء رجاء ما تطلب منه شيء، لو أردت حاجة إن شاء الله قولها له بعد المناظرة، ده بالأسئلة مفتوح. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ فادي، الوردة دي منا لك، أنت وضيف عزيز وضيف محترم. معاك المايك يا أستاذ أخريستوس، أهلا وسهلا بحضرتك. المداخلة الأخيرة يا إخوة الكرام مقدارها 20 دقيقة. معاك المايك يا أستاذ أخريستوس، سامعني بارك الله فيك. طيب لك الله يا أستاذ أخريستوس، جرب تاني ورب الصوت ينظبط. معاك المايك. طيب تمام، أشكر الحمد لله. طيب يا أستاذ أخريستوس، ده أنا باخد منك المايك بسهولة، يعني ما بعرفش أنقطك ما بنقطكش كمان. طيب اعمل ريستارت يا أستاذ أخريستوس وإحنا منتظرين حضرتك. ايه راي حضرتك؟ اعمل ريستارت بجد المره دي واحنا منتظرين حضرتك. الريستارت مش خارج الروم، يعني اعمل ريستارت، ايه اقفل الجهاز حضرتك وتعالى اهلا وسهلا بك تاني، اعمل ريستارت لبلدك. عنده ضعيف جدا، انا باخد منه المايك بسهوله ما بنقطوش. اوقف الوقت يا اخويا كمان. لا من عيني من عيني، ده انا اطلب لك الغرفه كلها. ايوه يصبر صح، ايوه يصبر يا ويسبر معروف الله. اهلا وسهلا بالاستاذ فادي الكسندر، القس فادي الكسندر، اهلا وسهلا بحضرتك. يا ريت يا استاذ القس تضيف الغرفه للمفضله. اهلا وسهلا اخونا الحبيب دكتور عماد، حياك الله. اهلا وسهلا بالفقنا المسيحيين، يا رب يعني تكونوا. امال ايه يا سائب، مش تعرفنا يا سائب بالضيوف. تلميذ القس عبد المسيح بسيط. صح، يبقى ما اخطاتش. قمص الله اكبر. طب يا سائب يا سائب عملت ماشي ماشي يا استاذ قمص، انا سامع حضرتك معلش بقى، اللي ما يعرفك يجهلك زي ما بنقول. انا سامع حضرتك يا استاذ قمص، ان شاء الله يا رب تكون مستريح معانا في الروم. انا سامع حضرتك، يا ريت تضيف الاخ عبد الكريم اللي عايز يكلمك. طيب الرابط اهو يا استاذ فاضل فادي، اخ الحبيب عبد الكريم بعته لي على الخاص، وادخله هتلاقي فيه كلام اخونا الحبيب عبد الكريم بشان الكلام اللي وعدك ان هو هينزله لك في رابط. اهلا وسهلا بيك، اهلا وسهلا بضيوفنا الاكارم الاستاذه اللي احنا كنا ممكن نعمل حاجه مش كويسه. اهلا وسهلا بحضرتك استاذه انا مانجو، اهلا وسهلا بحضرتك. معلش انت شلتني ليه من الليسته يا استاذه انا مانجو؟ زعلت كده على طول شور. شلتني ليه من الليسته؟ ليه مع انك كنت لسه ضيفاني يعني؟ اه والله شلتني من الليسته. ان شاء الله يعني، بس بعتنا نجيب المشاريب يا عمنا احبكم، بس الشليمو عندنا عجز في الشليمو، بس عندنا عجز في الشليمو، فهنعمل ايه؟ طيب الله يعزك يا عم الاسد الكاسر. والله الذي لا اله غيره انتوا بتقولوا فيها. طب والله الذي لا اله غيره، لو الاستاذ فادي والاستاذ انا مانجو والاستاذ اخرس والضيوف دول عندنا عندي في البيت، انا يعني مش هقول اذبح لهم علم العيال، بس هذبح لهم حاجه يعني. فاهمين ازاي؟ يعني عشان بس كذاب عندنا في مصر، تعالى وانا اذبح لك عيل من العيال. لا يعني والله بجد، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا باكرام الضيف، يعني قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. والضيف جاءت ناكرة. طب الأستاذ خريستوس أونلاين. طيب أخرج يا إخوة الكرام. والله العظيم أنت بتقول فيها إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ أذبح لك عجل. طيب أخرجوا يا أدمن. الله يعزكم الأدمن يخرجوا. الأدمن يخرجوا عشان نقدر نستدعي الأستاذ خريستوس. الأدمن يخرجوا بالذوق ولا نعمل ولا نشغل البونسات وكده. طيب أنا بستدعيه أهو. الله يديك يا بسمر. طيب الأستاذ خريستوس دخل. أهلا وسهلا بحضرتك. طب ارفع عنه النقطة يا إخوة. ارفع عنه النقطة. إن أنا مش شايفه بجد. مش شايفه بجد. طيب. طب رفعته عنه. طيب آه خلاص. شوفت إن شاء الله. طيب أستاذ خريستوس سمعني بإذن الله. سمعني يا فندم إن شاء الله. طيب لك الله كنت أستاذ خريستوس. طيب كده في صوت. كده في صوت. اطمن كده في صوت. حد سمعني؟ طيب تمام اشكرك. انا عندي تاخير شويه ف السلام عليكم. شفت بقى في خريستوس الصوت راح تاني. مشكله. طيب الان انا عندي صوت ان شاء الله. طيب الحمد لله. يبقى مفيش هاكر. يبقى مفيش هاكر في الروم زي الاستاذه انا مانجو ما قالت ان انا هكرت. لكن مفيش مشاكل يعني احنا بنسامح. طيب استاذ خريستوس. طيب حضرتك عملت ريستارت للجهاز؟ استاذ خريستوس حضرتك عملت ريستارت للجهاز؟ انا شايف ان حضرتك ما عملتش ريستارت للجهاز. طيب عملت ريستارت للنت؟ طيب عندك الراوتر ولا شيء؟ طيب هعطيك المايك تجرب تاني. طيب لا بأس هعطيك المايك تجرب تاني وان شاء الله عز وجل خير. يعني معاك المايك. بلاش تعليق يا دكتور عماد الله يعزك. او بلاش تعليق يا اخوة يا كرام على المايك. معاك المايك يا اصدقاء. طيب كده في صوت. كده في صوت. طيب اشكرك. تمام. هو فعلا النت عندي ضعيف. اقول ان الكلمه بتاعت انجيل مرقص الكلام ده مش صحيح. بروست ذكر السينيائيه والفاتيكانيه والمخطوطه من اللاتينيه القديمه والسينيائيه السريانيه وترجمها ترجمه الاسلاميه في نفس الصفحه اللي جت سيرتها من الاساس. طيب المفاجاه الظريفه في الموضوع ان المخطوطه القبطيه السعوديه من اهم وهي موضوع في مشكله في المقاله الثانيه غير المقصوده لان هو الكلام بتاعه في تغيير وتحريف عن اللي قاله بروست في الاساس. برضه هو اتكلم على مونوجينيس الابن الذكر او وحيد الجنس. هي مونو. انا طبعا انا بطلبه بالاثبات والدليل والمصدر بتاع الكلام حتى لو يقوله لي على الـ الـ الـ الـ في المداخله بتاعتي يقول لي اسم الكتاب او اسم القصه وجنس ملهاش اي نهايه. هو بقى قال يمكن. يعني هو مشكلته كلها في كلمه يمكن. يمكن يكون اصلي او يمكن ما يكونش اصلي بدون مرجعيه. فانا ما اعتقدش ان احنا بنتناظر النهارده عشان نقول يمكن. يتم المرقص. طيب انا اسف يا استاذ خريستوس بجد. وقفوا الوقت يا اخواتي. وقفوا الوقت. طب يا استاذ خريستوس حضرتك بتعمل داونلود ولا حاجه مثلا؟ هل حضرتك بتعمل داونلود؟ ممكن تفصل اللي معاك على الشبكه؟ ممكن تفصل اللي مع حضرتك على الشبكه؟ يا ريت تقفل خاص حضرتك. اقفل خاص حضرتك عشان ما حدش بس يعني ايه يهكر على حضرتك ولا حاجه. يا استاذ خريستوس. استاذ خريستوس لان انا يعني انا سبب تنقيط حضرتك لان الاخ التاعب المتناظر قال الصوت بيقطع. اذا هو مش سامع سؤال حضرتك. يا استاذ خريستوس سامعني رجاء. يا استاذ خريستوس انا خايف يكون يا جماعه بيتكلم ومش واخد باله ان انا بتكلم. يعني الكونكشن عنده ضايع. يا استاذ خريستوس رجاء. حبيب الشيخ الحبيب عرب. طيب رجاء لو يعني حضرتك بتقول يظهر ان حد بيعمل داونلود على الشبكه. انا السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. طيب الان يا استاذ ممكن تعمل ريستارت او تشيل الناس اللي معاك على الوصله. ممكن حضرتك بس شيل الناس اللي مع حضرتك على الوصله. او لو بتعمل داونلود او فاتح مواقع يا ريت اقفلها الله يكرمك عشان ده بيسحب السرعه. انا مش عارفه معانا ولا اخرج. طيب هترك لحضرتك المايك ان شاء الله، ويا ريتك تكون عملت اللي انا قلت لحضرتك عليه يا ريت يعني عشان. طيب هو قفل الخاص. طيب هو قفل الخاص، وريت يعني تفصل الناس اللي معاك على الخط مش مشكله، هي احنا قدامنا ساعه ان شاء الله. طيب الناس اللي مع حضرتك في الشبكه، الناس اللي مع حضرتك في الشبكه الله يكرمك يعني عشان المناظره تتم يعني ان شاء الله هتتم وهتبقى زي الفل. معاك المايك. طب جرب تاني، ابداوا الوقت يا اخوه الكرام، من خليها علينا من 18 دقيقه، من 18 دقيقه ماشي. طيب كده في صوت، كده في صوت. طيب اشترك. كنا بنقول ان خاتمة انجيل مرقس في القدسية وجودة فيها الختيمة بس بتضع الختيمة الطويلة، فبالتالي الكلام اللي قاله التعب نقلا عن بروس هو مش دقيق، وبروس ما قالش الكلام ده في الصفحة اللي ذكرها التعب. بروس كان عايز يعرف ايه اللي كتبه خاتمة اساسا اللي كتبها ريستون مش مرقس، هو رسول من الرسل السبعين، فهو كان كلامه حبيبه ده كان مقبول في الكتاب المقدس. يعني لما نيجي نبص على النبي اللي كتبها كلها، بل في بعض مرقس لم يكتبه لكن كتبه واحد من السبعين الرسول ايضا بالروح القدس و بالارشاد الوحي بالمفهوم المسيحي. طيب معذرة ثانية أستاذ أخريستوس عشان المي الصوت عند أخي الحبيب. السلام عليكم. حتى ما نضيع الوقت نقطة الغور في كل عمل ما أحد يرفع عن نفسه التنقيط، ارفع عن نفسك النقطة يا بنت أشتين، ما أحد كل أزمن ينقط نفسه، ما أحد يرفع عن نفسه التنقيط. الله يبارك فيكم. حتى ما يصير في أي شيء تظل معك إلا قطعة يا بنت أشتين، ما أحد يرفع عن نفسه التنقيط غير أختنا عرب من اللي بتنزل الوقت بس. تفضل أخي معك المايك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنبدأ تاني يا أستاذ أخريستوس من 18 ساعة. طيب أستاذ أخريستوس هنبدأ يا أختي إن شاء الله من 18 دقيقة عشان مداخلة الأستاذ ما سمعنا فيها شيء. معاك المايك يا أستاذ أخريستوس، يا رب الصوت ينظبط. معاك المايك. كده في صوت، كده في صوت. كنا بنتكلم على الحرف والإيمان، وده في حد ذاته خرجت من ده، والنص خرج من كنيسة مش الكنيسة اللي خرجت من النص، يعني هو كان الكلام وكانت بشارة المسيح وكانت التعليم وجدت أولا وآمن بيها الناس. السلام عليكم ورحمة الله يا أستاذ أخريستوس. طيب لو سمحت ممكن تعمل رستارت يا أستاذ أخريستوس تاني، معلش كده احنا مش سامعين حاجة والله خالص خالص والله خالص بجد. وقف التنقيط يا أخت عرب الله يكرمك يا أستاذ أخريستوس. رجاء ممكن تعمل ريستارت إن شاء الله، اعمل ريستارت للجهاز. الغرفة سليمة زي الفل، الغرفة سليمة. نعطله 20 دقيقة يقول كلامه من الأول، نقول يقول كلامه من الأول ما في مشكلة. حي الله الحبيب معاذ. لا يا معاذ، لا يا حبيبي، لا لا لا، ده الصوت كويس عندي أنا، عندي أنا عند الأستاذ أخريستوس من بدري كده، حتى أخونا التعب الحبيب اشتكى من الموضوع ده. حي الله الحبيب الغالي معاذ، حياكم الله يا إخويا الكرام. أنا مثلا بضيوفنا الأكارم اللي معانا في الروم نورونا وشرفونا، وزي ما بيقولوا عندنا في البلد كترونا. طيب هو الآن خرج أوف لاين، إن شاء الله يرجع ويكون الصوت أحسن، يكون الصوت أحسن إن شاء الله عز وجل. هو النت عنده ضعيف يعني، هو قال ممكن يكون حد عنده في الشبكة بيعمل داونلود، يعني ممكن يكون حد عنده في الشبكة بيعمل داونلود. المشكلة مش في الروم على الإطلاق، بدليل إن أنا بتكلم والإخوة سامعيني، بدليل إن أنا بتكلم والإخوة سامعيني. طيب وده الموقع تاني برضه يا أستاذ سادي أو أستاذ القمص سادي. التعب مشكلة، مشكلة التعب والله يا أستاذ الفاضل. يعني التعب كل اللي بيعمله مش بيعمل هاكر، التعب بيعمل هاكر بنصوصه، نصوصه مشكلة يعني صاعقة والله. يعني احنا لو من رواد الهاكر او احنا من محترف الهاكر ما نطلب مناظرات. كويس، جزاكم الله خيرا يا اخونا الدكتور انسي، واحنا تعلمنا ان الحق موفور بالحق ان شاء الله، وعندما نخطئ نصحح الاخطاء ما فيش اي مشكلة. انا ما عنديش اي مانع لو نأجل المناظرة نكملها بكرة، او حتى لو هو عاوز يعني يعمل اكثر من مداخلة كمان بكرة، يعني ما تكونش صادم مداخلتين واسئلة، يعني براحته انا قاعد ما وريش حاجة. يعني هو الموضوع فعلا طويل، واحنا كنا هنتفق على اكثر من مناظرة بالفعل،